شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله جل وعلا فاز في الدارين، وسعيد السعادتين، وأمن الخوفين، ونال الأجرين، ورشيته السكينة والطمأنينة بلا شك ولا مين. عباد الله، تسمعون منا الوصية بالتقوى في كل فاتحة جمعة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه الكرام، ويستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، بل أوصى الله جل وعلا بالتقوى الأولين والآخرين. فلما هذا التأكيد على التقوى عباد الله؟ ولما هذا الحث الملح عليها؟ قبل أن نشير إلى هذا عباد الله، نشير إلى معنى التقوى، تقوى الله جل وعلا. قال العلماء: تقوى الله تعالى أن تجعل وقاية بينك وبين ما تخافه من عقاب الله وعذابه، تقيك هذه الوقاية من العذاب، تقيك هذه الوقاية من العذاب. وهذه الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعصية، فيدخل في التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، وربما دخل فيها فعل المندوبات وترك المكروهات. والتقوى عباد الله أن تحذر من الله عقوبته في أن تترك ما تعرفه من الهدى، وأن ترجو رحمته بأن تصدق ما جاء به. والتقوى عباد الله أن تعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وتمام التقوى عباد الله أن تتقي الله جل وعلا حتى لربما تترك بعض الحلال خشية أن تقع في الحرام. والتقوى عباد الله أن تحاسب نفسك أكثر من أن تحاسب شريكك. وتمام التقوى عباد الله أن تدري وأن تتعلم ما تتقيه حتى تتقيه حق التقوى. وأصل التقوى عباد الله هو في القلوب، فلا يطلع على حقيقتها أحد إلا الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فدل هذا عباد الله على أن تحقيق التقوى لا بد من أن يراعي صاحبه فيها القلب، بأن يخلصه من شوائب الشرك والكفر، ومن شوائب الشهوات والمعاصي. ولا شك يتبع ذلك العمل، إذ لو صلح القلب لصلح الجسد كله، أما إذا فسد القلب فسد الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلتحقيق التقوى عباد الله لا بد من مراعاة القلب، ولا بد من تتبع أحوال القلب، إذ القلب يتقلب من بين فينة وأخرى من حال إلى حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وإن قد علمنا معنى التقوى عباد الله، فلننظر لما التأكيد عليها ولما الترغيب فيها. يكفينا عباد الله في هذا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي للصحابة أجمعين، بل للأمة كلها. فيكفي التقوى شرفا أن تكون هي وصية الله، وأن تكون هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفي للتقوى شرفا، ويكفيها عبادة عظيمة، بل إن التقوى هي الدين كله. ومع ذلك فقد جاءت فضائل للتقوى في كتاب الله جل وعلا نشير إليها، تدل على فضيلة التقوى وتدل على فضيلة المتقي. فالمتقي عباد الله يخاف الله، ولهذا يؤمنه الله يوم القيامة. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه بعد الموت، ولا هم يحزنون فيما فاتهم من أمور الدنيا التي تركوها لله جل وعلا. التقوى خير لباس وخير العمل، وهو أبقى العمل وأدومه وأقواه، كذلك كما جاء في كتاب الله عز وجل: بل أقوى الأعمال عباد الله ما أسس على التقوى. والمتقي معظم لشعائر الله، وإنما ينال الله من عباده تقواهم. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والمتقي عباد الله يزيده الله هدى على الهدى، وييسره لليسرى. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيا من يريد أن يزيده الله هدى على الهدى، لا بد أن تأتي بالتقوى. والتقوى عباد الله هي البر، فالمتقي قائم بالبر كله. قال جل وعلا: ولكن البر من اتقى. والمتقي عباد الله لا إثم عليه. قال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمتقي عباد الله يعظم الله له الأجر والثواب، ويكفر عنه السيئات. قال جل وعلا: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال جل وعلا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والتقوى يحب الله أهلها ويعلم أهلها ويؤيدهم أيضا، فهو جل وعلا مع المتقين بعلمه ونصرته وتأييده. والمتقون أولياء الله وهو وليهم. قال جل وعلا: فإن الله يحب المتقين. قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال جل وعلا: والله عليم بالمتقين. وقال كذلك: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال سبحانه: إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن فضائل التقوى عباد الله أن المتقي لله جل وعلا إذا استزله الشيطان تذكر فرجع إلى الله. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا فإن الله جل وعلا يقبل توبة المتقين. التقوى عباد الله من يحققها ويتحلى بها يجعل الله جل وعلا له من كل ضيق مخرجا ولكل عسر يسرا ويعظم له أجرا ويجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فإذا تاهت بك الأمور عبد الله وكنت ممن يتقي الله جعل الله لك فرقانا تفرق به بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشد والغي. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو فضل عظيم. اربع فضائل جمعها لنا جل وعلا لمن حقق التقوى: ان الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ويكفر عنه السيئات ويغفر له الذنوب ويعطيه جل وعلا الفضل والثواب والاجر العظيم. وهذه فضائل جليله ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، نسأله جل وعلا أن يمن علينا بها إنه سميع مجيب. الحمد لله حمدا لمن أنزل القرآن وعلمه وأرسل نبيه وفضله وخلق الإنسان فأكرمه، ثم الصلاة والسلام تترى على الرسول أفضل الناس قدرا، نبينا محمد وآله وصحبه ضرا، وعلى من تبعهم بإحسان وانتهج نهجهم شبرا شبرا. وبعد عباد الله، لا يزال للتقوى فضائل كبرى، وعظمى في الدين والدنيا والأخرى، فالمتقون هم الفائزون وهم المفلحون. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن التقوى عباد الله لهي السبب لنيل رحمة الله. قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمتقي لله هو من أهل الصدق. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقين. والمتقي لله عز وجل لا يضره كيد الكافر أبدا. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالله يمد المؤمنين المتقين بعونه سبحانه. ولهذا قال بعد هذه الآية وبعدها أو بعدها بآيات: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولقد كان الصحابة الكرام يرون فيما في ميدان المعركة وفي جهادهم للكفرة، يرون أناسا يقاتلون معهم لا يعرفونهم، بل لربما يكون المؤمن يطارد الكافر فقبل أن يصل إليه يجده أو يراه قد وقع عليه ضربة من السيف، وما ذاك إلا من إمداد الله عز وجل للمتقين بالملائكة الذين يقاتلون مع المؤمنين. والتقوى عباد الله سبب للثبات على الدين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن كنت تريد أن تثبت على هذا الدين فعليك أن تتقي الله فتجعل بينك وبين عذابه وعقابه وقاية تقيك من النار وتقيك من عذاب الله عز وجل، أن تأتي الطاعة بفعلها وأن تترك المعصية وأن تجاهد نفسك على فعل المندوبات وترك المكروهات. والتقوى عباد الله سبب دافع للمؤمن يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فسعيك في تقوى الله جل وعلا يساعدك ويجعلك تستعد لليوم الآخر. والتقوى عباد الله سبب معين على أن يهديك الله إلى الهدى، وعلى أن تستهدي بالقرآن، وأن تتعظ به، وأن تتذكر به. وكثير منا عباد الله، بل وإنا لنجد في أنفسنا عباد الله النقص في الاستهداء بالقرآن الكريم، أو بالاتعاظ به، أو بالتذكر به. فمن أسباب ذلك عدم سعينا في تحقيق تقوى الله جل وعلا. أما من يسعى في تقوى الله تعالى وتحقيقها فإنه يستهدى بالقرآن ويتعظ به ويذكر به. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: وإنه لتذكرة للمتقين. فالهداية بالقرآن تحصل لمن سعى في أن يتقي الله، والتذكر بالقرآن يحصل لمن سعى في أن يتقي الله، والموعظة بالقرآن تحصل لمن سعى في أن يحقق تقوى الله. ومن فضائل التقوى ليس فقط أمور الدين والآخرة، بل حتى أمور الدنيا. فمن فضائل التقوى أن يحصل للعبد المتقي الرزق والخيرات والبركات. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وليست الفضائل عباد الله للتقوى في الدنيا فقط، بل حتى في الآخرة. فالمتقون يكرمون غاية الإكرام. قال عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. غاية في الإكرام. يقول جل وعلا: هذا وإن للمتقين لحسن مآب. ويقول جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قدمت. أما الكفرة والمعذبون فإنهم يقادون إلى النار عياذا بالله تعالى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا زهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال عز وجل: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فينجيهم الله جل وعلا ويفوزون بهذه الفضائل العظيمة وبهذا النعيم في جنة الله في الجنات بإذنه سبحانه وتعالى. بل ينجي الله جل وعلا أهل التقوى من النار. قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يوم يمر الناس على الصراط الذي يوضع بين الجنة والنار، ومن تحته النار تشتد غيظا وحميما، فيمر عليه الناس، كما قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه عباد الله من فضائل التقوى العظيمة والجليلة. واعلموا رحمكم الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلموا رحمكم الله إنما يتقبل الله من المتقين. وقد بشر الله جل وعلا في كتابه، ونعم البشرى. قال جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن يوم القيامة تنقطع كل العلائق، فلا يلتفت الأب إلى ابنه، ولا إلى زوجه، ولا إلى بنيه، ولا إلى إخوته، ولا غير ذلك. تنقطع كل العلائق إلا علاقة التقوى. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عباد الله، قد جعل الله جل وعلا النفوس على نفسه، فقال سبحانه: والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جعل الله جل وعلا النفوس على نفسين: نفس هاجرة ونفس تقية. نفس زكت نفسها وأخرى دستها بالمعاصي والكفر والشرك عياذا بالله. فاختر لنفسك عبد الله أي الأمرين تريد: أن تكون ممن زكى نفسه فيلهمه الله جل وعلا التقوى ويفوز بهذه الفضائل العظام والمكارم الجسام، أم أن تختار الأخرى فتدسي نفسك بالمعاصي والكفر والشرك فتلهم الفجور ويكون آخر أمرك نارا ترضى عياذا بالله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتقيه حق التقوى، وأن يجعلنا ممن يفوز بهذه الفضائل العظام، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا بأوطاننا وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ورؤوس الجبال والشجر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.